هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الصباح هو نافذة أمل نرى من خلالها جمال الحياة، لتخبرنا أن أحلامنا قد تتأخر قليلا لكنها كالشمس تغيب ثم تعود لتشرق من جديد. أحلى صباح معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق، يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. مش ممكن حبيبي وحبيب عيلة مرزوق الأستاذ خالد محمد السيد. وحشني جدا جدا جدا يا دكتور فريد. والله أنا أول ما عزمي قال لي إنك وصلت قلت أجيلك على طول. بصراحة كل فرد في العيلة وحشني جدا جدا جدا. وإنت كمان، إنت خالد مش مجرد محامي للعيلة وبس، لا إنت صديق العيلة كلها. طمنا عليك يا دكتور، طمنا عليك وعلى العيلة، عاملين إيه؟ أنا الحمد لله زي الفل، استقريت خلاص في مصر وكملت توضيب العمارة، وزي ما انت شايف قدرت اجمع جزء كبير من عيلة مرزوق في العمارة. خدوا شقق في العمارة؟ لا مشاريع. المهم طمني عليك انت. انا الحقيقة دكتور فريد تعبت برا مصر وقررت ارجع ومش هسافر تاني. احسن حاجة عملتها. تعال بقى انا عازمك على الغدا. يا سلام يا سلام يا سلام، ايوة كده، هي دي مصر وهم دول صحابي وحبايبي. يلا بينا. ألف ألف مبروك يا أميمة يا حبيبتي على افتتاح المعرض. الله يبارك فيك يا أحمد يا حبيبي. على فكرة في واحد كلمني وعايز يجي يأجر عربية من عندنا. ما شاء الله، ما إيه ده بالسرعة كده؟ خلي بالك إحنا أرخص معرض عربيات في مصر، سواء بيع أو شراء أو تأجير، ده غير المجهود اللي عملته بنتك أميرة على الفيسبوك. ده كلام صحيح. المهم مرزوق ابنك فين؟ هكلمه هشوف هو فين. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بالاستاذ خالد. اهلا بيك يا مدام عفاف، احنا تقابلنا قبل كده من سنتين. حصل فعلا. وده كان ليه يا عفاف هانم؟ كان بخصوص الارض اللي كان كاتبها لي عبد الغفور. صحيح، هو عامل ايه الاستاذ عبد الغفور؟ خلاص بقى عفاف هانم ثابت عبد الغفور، كل حاجه اسمه ونصيب. الحمد لله. انا بقى يا متر عايزاك عشان في املاك بيني وبين عبد الغفور عايزين نصفيها. تحت امرك يا مدام عفاف. ربنا يخليك يا استاذ خالد. المهم دلوقتي عفاف هانم هتعزمنا على ايه؟ كل اللي انتوا عايزينه. محشي كرنب ومحشي ورق عنب. يا سلام، كل انواع المحشي موجوده. الله الله الله الله، بس احنا كده هنتعبك جدا يا مدام عفاف. لا ما هو كله تيكاوي. تيكاوي؟ في ايه يا اميمه؟ مالك؟ الراجل اللي جاء أجر العربية نبيتي. ماله؟ اوعي تقولي لسه ما جاش. لسه ما جاش يا أحمد، وأنا قلقانة قوي. هو أنت مش واخد البطاقة بتاعته؟ أيوة، بس مش عارفة أنا ليه قلقانة كده وقلبي مش مطمن. طب كلميه على الموبايل بتاعه. كلمته بس غير متاح. غير متاح؟ يبقى ربنا يستر بقى. ولادك يا مصر، هذا هو عنوان مبادرة لتقديم خدمات متنوعة لذوي الهمم. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. الأستاذة منى الصادي الباحثة في مجال صعوبات التعلم ومسؤولة مبادرة ولادك يا مصر، صباح الخير وأهلا بيكي. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أستاذة منى، مبادرة ولادك يا مصر الهدف منها إيه؟ هي مبادرة معمولة علشان تعليم ذوي الهمم مجالات تعديل السلوك والتخاطب، تنمية المهارات المعرفية والأكاديمية والحياتية بالنسبة لهم، وعلاج صعوبات التعلم وتعديل السلوك مجانا. ودي كان هدف من الأهداف، تخفيف العبء على الناس لارتفاع أسعار الجلسات برضه. على أي أساس بيتم اختيار من سيحصل على هذه المبادرة؟ والله احنا بيجينا الأهالي في مكان المبادرة بتاعنا، بنبدأ ان احنا نعمل بحث حالة، وبعد ما بنعمل بحث الحالة دوت بنشوف بقى. والحقيقة احنا مش مهتمين قوي بمين اللي يستحقها، لأن كل ظروف الناس بتختلف من ناس لأخرى. لكن في النهاية احنا مهتمين أكتر ان هي توصل لكل فرد من أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. الأعمار قد إيه؟ من سن كام؟ لا، الأعمار مفتوحة، لأن في مجال ذوي الهمم ما بنقيدش بالسن، بنقيد بمقياس الذكاء اللي بيجي لنا. حتى لو سنه مثلا يعني حتى لو هو سنه 15 سنة 14 سنة، لكن بيبقى عندنا حد معين إن بعد 16 سنة بيبقى طبعا القابلية للتعلم أقل من قبل كده. يعني اطلقت هذه المبادرة من يوم 18 مايو، عدد من سيحصل على هذه الامتيازات من هذه المبادرة؟ الحمد لله احنا معنا اعداد كتيرة، جالنا من المعايد وجالنا من حلوان وجالنا، واحنا فتحينها لكل الناس من كل المحافظات. وحيانا بيشاركني في هذا العمل أستاذ ماجد كمال العمر، وهو الحقيقة اللي شجعني على خد هذه المبادرة وبنعملها في السيدة جينا. هل في عدد مع حضرتك للمساعدة في هذه المبادرة؟ الحمد لله أنا معي أستاذ ماجد كمال اللي بيدعم المبادرة نفسه، والحقيقة موفر لي المكان وموفر لي كل الحاجات المتاحة ليها. كمان معايا زميلاتي وزملائي من كلية التربية النوعية قسم صعوبات التعلم، هم الحقيقة بدروا معايا بالتطوع في مجالات التخاطب وتعديل السلوك، وأذكر منهم دكتورة صباح برضو، من الناس أول ما بدرت معايا في نماء هذه المبادرة. ما هو أكتر مجال يعني موجود فيه عدد من المستفيدين من هذه المبادرة؟ والله احنا عندنا أكتر مجالات بتجيلنا حاليا التخاطب وتنمية المهارات وعلاج صعوبات التعلم، دول بيجيلنا بالتساوي يعني، لكن تعديل السلوك نادرا ما بيجيلنا حد فيه يعني. يعني المحافظات، هل من محافظات الجمهورية ولا هذه المبادرة خاصة بمحافظة واحدة فقط؟ لا، احنا عملنا بث مباشر لكل محافظات الجمهورية، والحمد لله في ناس جات لنا من المنصورة، وفي ناس جات لنا من اسكندرية، وفي ناس لسه بيتم الاتفاق معها بقى من دمياط وأماكن تانية إن شاء الله. الحقيقة النهاردة بنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو التفرقة بين الولد والبنت. الحقيقة في مثل شعبي بيقول لما قاله ده ولد انشد ظهري وتسند، ولما قاله ده بنية مالت الحيط عليا. الحقيقة ده مثل خطأ جدا، لأن دايما البعض بيعتقد أن الولد هو السند وهو الظهر، وأن البنت هي يعني اللي هي مش هتسند أسرتها ولا هتساعدهم معاها. والكلام ده كله غلط جدا، لان طبعا احنا دلوقتي بقت البنت وصلت لمراحل تعليمية كبيرة جدا، ووصلت ان هي تبقى استاذة في الجامعة، وبقت عميدة، وبقت وزيرة، وبقت سفيرة، وبقت نائب رئيس وزراء، وبقت مستشار رئيس للامن القومي. فبالتالي النظرة طبعا ده كلها غلط، ان احنا بنقول البنت هي السند لأسرتها زي الولد تمام. ان احنا لما نربي البنت والولد ان هما الاثنين اشقاء، ان هما الاثنين بيساعدوا بعض، ان هما دايما يبقوا مع بعض اقوياء ضد اي حاجه تواجههم بره، هو ده المهم. الكاتبه الصحفيه الدكتوره ساميه ابو النصر، مدير تحرير الاهرام، وامين المنتدى الاستراتيجي للتنميه والسلام الاجتماعي. عزيزتي المستمعة، وفي اللقاء التالي أقدم لك نصائح عند شرائك لجهاز قياس ضغط الدم، وخلي بالك. الأستاذ محمد فهيم المتخصص في المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية، صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ أهلا، إزاي حضرتك؟ أستاذ محمد، جهاز قياس ضغط الدم معظم مرضى الضغط بيستخدموه، وبيكون نتائجه بمؤشر للحالة الصحية بتاعتهم. مواصفات جهاز ضغط الدم اللي أقدر وأنا رايحة أشتريه أشوف المواصفات دي موجودة في الجهاز. يعني طبعا ما اشتري جهاز ضغط مبدئيا بيكون من شركة معروفة، ما بيكونش حاجة لسه إصدار نازل جديد ما ضمنت صلاحيته وما كانش له تاريخ في المجال بتاع قياس الضغط. فبحاول دايما يكون شركة من الشركات بتكون متخصصة في هذه الأجهزة. في كذا شركات كتير متخصصة في أجهزة الضغط الديجيتال، لأن أنا النهاردة لما بجيب جهاز الديجيتال في البيت بيكون سهل على أي حد غير طبيب أو تمريض إن هو يستخدمه بالسهولة، وبتديني قياسات ممتازة جدا جدا جدا جدا، بخلاف جهاز الزئبق اللي هو لازم يستخدمه الطبيب أو طعم التمريض. يعني إيه أبرز المشكلات اللي ممكن تواجه لديه جهاز ضغط الدم في المنزل؟ الجهاز الضغط في المنزل الحاجة الوحيدة اللي يعني تقلقني منه ضعف البطاريات بتاعته، فدايما بحافظ إن أنا يكون البطارية بتاعته أوريدي شغالة كويس، يا إما بستعين بحاجة اسمها أدابتر اللي هو توصيل كهرباء مباشر عشان يديني قياسات أو نتائج مظبوطة، لأن طبعا الكهرباء هي اللي بتنفخ أو بتشغل الكمبروسر بتاع الجهاز الضغط، فلازم لو ضعفت الكهرباء البطارية بتاعته هيديني قياسات غير مظبوطة. فدايما بحافظ أن يكون البطارية في حالة أن البطارية بتضعف بتديني كده مؤشر او الارم ان احنا ان البطاريه ضعفت، ففي الحاله دي بغيرها في الحال وبحطها، يا اما بستعين بالادابتور اللي هو بيديني تيار كهربي منتظم بيظبط لي الضغط بتاعي. يعني الصيانه، هل المفروض يعمل صيانه دوريه لجهاز ضغط الدم؟ لا، ما فيش صيانه برضه. هو لو حس، يعني هو دايما مريض الضغط بيبقى حاسس بارتفاع الضغط او بنقص الضغط، لو حس في اي شك في الموضوع دوت بيرجع للوكيل اللي بيكون برضو مع الضمان بتاعه، بيرجع للوكيل بيعايره له او بيراجع له الجهاز تاني. برضو في حاجة بيعملها، ما فيش حاجة واخد بالك، الجهاز باظ يعني عيب تصنيع ولا حاجة، بيرجعه له بيديله استبدال بيديله جهاز غيره. ازاي احافظ على جهاز ضغط الدم يعني اطول فترة ممكنة، وكمان يعني وانا في التنقل اذا كان في مصيف او في سفر وهاخده معايا، ايه النصائح اللي حضرتك بتوجهها للمستمع؟ لا، النصائح ان انا بس بستخدمه برضو فترة واخد بالك، لو انا هركن الجهاز مش هستخدمه كتير، بشيل منه البطاريات بتاعته، لان البطاريات بتاعته اللي هي بتبقى البطاريات القلم او الريموت بتبقى سهلة ان هي تتملح. فانا النهاردة لو مش هستخدمه ب بشيل منه البطاريات وبحط البطاريات ساعة لما باجي استخدمه تانية. دوت اللي بيحافظني ان الجهاز يفضل سليم على طول. والقف طبعا بتاعه اللي بيتلف على الدراع ما بعرضوش لأي طفل ممكن يخرمه بدبوس بحاجة يبوظ القف بتاعه. وأثناء السفر يعني الحفظ في مكان آمن بعيد عن أي حرارة، يعني أجهزة السكر وأجهزة الصق ما حطهاش مثلا وأنا مسافر على طابلوه العربية، يعني بتتحط في مكان زي ما سعادتك بتقولي في شنطة أو في حاجة مقفولة بعيد عن الحرارة الجامدة المباشرة. عزيزتي المستمعة، المانجو من الفواكه المحببة للكبار والصغار، ومزيد من المعلومات عنها في صحي ومفيد. صباح الخير، صباح المانجا مع شوقة الجماهير في فصل الصيف. المانجا ما بيختلفش عليها اتنين، وبتعتبر واحدة من أغذية السعادة، من أهم الأغذية المضادة للإكتئاب، لأنها بصراحة ليها مكانتها في قلوبنا وبتدينا شعور بالبهجة والفرحة لما بناكلها. المانجا لونها برتقاني جميل، وده بيرجع إنها بتحتوي على البيتا كاروتين اللي بتتحول في أجسامنا لفيتامين ألف اللي بيرفع مناعة الجسم وفي نفس الوقت بيحمي عينينا وبيقوي النظر وبيحافظ على صحة المرأة الحامل. تتميز المانجا بارتفاع محتواها من الألياف، وده مفيد جدا في علاج الإمساك ورفع كفاءة الجهاز الهضمي وتنظيم مستوى السكر في الدم. كمان المانجا بتتميز بارتفاع محتواها من البوتاسيوم، وده بيحافظ على صحة القلب. طب مريض السكر والمانجا يعملوا ايه؟ مريض السكر ياخد باله شوية وهو بياكل المانجا، مش هنحرمه منها طبعا، ولكن مانجاية صغيرة كل يومين بيكون الحد الأمثل لاحتياجاته الغذائية، لأن المانجا بتتميز في ارتفاع محتواها شوية من السكر. طب مريض الكلى يعمل ايه؟ مريض الكلى ياخد باله لانها غنية باملاح الاوكسالات، اوكسالات الكالسيوم اللي بتترسب في الكلى مكونة الحصوات. فالشخص اللي جسمه عنده استعداد لتكوين حصوات ياخد باله جدا وهو بياكل المانجا، ما يكترش، كفاية واحدة في الاسبوع متوسطة الحجم، ويشرب بعديها كمية مية كبيرة. كمان مرضى السكر لما يتناولوا المانجا يريد في نفس اليوم ما يتناولوش فواكه أخرى أو مصادر أخرى للسكريات زي العنب والتين والبلح والحلويات الشرقية وغيره وغيره. المانجا غنية بفيتامين سي اللي بيرفع كفاءة امتصاص الحديد، واللي بيعتبر واحد من أهم مضادات الأكسدة. كمان فيتامين سي بيقوي المناعة وبيحافظ على صحة البشرة. المانجا من الأغذية المفيدة جدا للصحة ونضارة البشرة. كمان المانجا في بعض الأحيان قد تسبب حساسية لبعض الأشخاص، فنخلي بالنا الأشخاص اللي عندهم حساسية من المانجا ياخدوا بالهم ويروحوا للدكتور ويستشيروه ياخدوها ولا ما ياخدوهاش، ولا ياخدوها بكميات قليلة عشان ما يتضروش. كمان المانجا من الحاجات المفيدة جدا لصحة الحامل، لأنها بتحتوي على الفوليك أسيد المفيد لصحتها ولصحة الجنين. والآن نستعيد الذكريات مع دراما البرنامج وخالتي بامبا. قوليلي يا اختي، هي الناس الايام دي جرالها ايه؟ لا بقى حد يحافظ على كلمة ولا حد يحافظ على اتفاق، مع ان الواحد يا حبيبتي على ايامنا كان يتربط من لسانه ومن كلمته ولا يرجعش فيها ابدا، زي ما تكون متسجلة عليه في الشهر العقاري. لكن تقولي ايه يا اختي في اخر زمن ده؟ انت عارفة يا حبيبتي محمود ابن عم بنتي فكيها من مدة كده يا حبيبتي جه طلبها من ابو سيد، وابو سيد جه عشان يقولي ايه رأيك يا بنباء؟ محمود عايز فاكيها. طب ومالي يا اخويا، ما هو مستوظف قد الدنيا وبيقبض كل شهر الشيء الفلاني غير الفوفر تايم. والمستقبل قدامه كبير قوي يا بمبا. بس بقى اللي يهمني يا ابو سيد انه يكون له رغبه في البيت، مش يتجوزها عشان هي قريبته ويجي يوم كده بعد كده ويندم ولا حاجه ويرجع في كلامه. لا لا لا اطمني يا بمبا، محمود راغب بنتنا قوي ومن زمان بيكلمني عنها، وانا كنت باجل الموضوع لحد ما تكبر البنت وعرف شعورها ايه كمان. من ناحيتها يا حبيبي هي تعز ابن عمها قوي. يبقى اتفقنا يا بمبا، وعلى بركة الله وربنا تمن بخير. والحتة يا حبيبتي كلها عرفت ان محمود لفاكيها وفاكيها المحمود، لكن يا اختي ما فاتش شهر الا ولاقي لكم مبخاطرها الخطبة دخل عليا. ألف نهار أبيض، ألف نهار أبيض يا خالتي بمبا، مبروك يا أختي، ألف مبروك. يبارك فيك يا مبخاطرها، والله فيك الخير. أنت جاية يا حبيبتي تباركيلي علشان فاكيها اتخطبت. اتخطبت؟ كلام اهدى يا خالتي بمبا، واتخطبت لمين؟ لابن عمها محمود يا أختي. الله، ما أنت عارفاه. والنبي زعلتيني يا خالتي بمبا. ليه؟ طب ده أنا جايبة لها حتة دين عريس، انما ضفر برقبه محمود ده ابن عمها. ازاي ده بقى؟ زي ما بقولك كده وحياتك، عريس عنده بيت ملك ومقطوع من شجره وحيشيل بنتك على كفوف الراحه. وحياتك يا خالتي بامبا، يبقى انكتب لها السعد لو بقت من نصيبه. هو سعيد واسمه سعيد. بتقولي يا اختي عنده بيت ملك ومقطوع من شجره؟ والنبي والنبي يا ام بخاطرها، بيني وبينك كده انا ما كنتش موافقه ابدا على اسمه محمود ده. يعني موافقه على اللي اسمه سعيد ده يا خالتي بامبا؟ طبعا يا اختي طبعا. وكلام رجاله يا خالتي بامبا واكتر. قولي يا حبيبتي، جريت جري لابو سيد علشان اقول له على العريس اللقطه ده. يروح الراجل طالع فيا. كلامي ده يا بامبا؟ كلامي اللي بتقوليه ده؟ احنا مش اتفقنا مع محمود هو اللي بعيال يا بامبا؟ شوف بقى اما اقول. نعم، انا بنتي مش هتتجوز غير سعيد، راجل يقدر يسعدها ويهنيها. ده بيني وبينك عنده بيت ملك ياكلوها الشهد، ايش جاب بقى لابن اخوك اللي ماهيته ما توكلهاش عيش حال؟ يا ست هانم حافق ايه وغموس ايه؟ انا اديته كلمه يا بامبا، اديته كلمه. وحياتكم ولا سالت في كلامه وقلت لمحمود كده بالمفتشر يسيب البيت. وجه يا حبيبتي سعيد وجاب الشبكه وبقيت هترمي الفرح. لكن يا حبيبتي ما فاتش جمعه وجت ست عديله صاحبتي الروح بالروح علشان تزورني، وقال ايه تخطب فاكيها بنتي لابنها عادل، دكتور قد الدنيا عنده عياده بتجيب له كل يوم الشيء الفلاني، والشبكه يا حبيبتي خاتم الماس بيقولوا عليه سالوتور. هيسكنها كمان يختي في فيلا ويسمي الفيلا على اسمها، يعني فيلا فاكيها. سالتها هو عادل موافق عليها يا ست عديله؟ قالت له هينهبل كمان عليها. قلت لها خلاص على بركة الله، ورحت طاردة اللي اسمه سعيد وعملته الليلة مع ابو سيد، وحلفت ما حد متجوز فاكيها غير الدكتور عادل. هو احنا يا اختي هنلاقي خاتم سلطور كل يوم؟ لكن يا حبيبتي ما فاتش على الخطبة وتقديم الشبكة يومين إلا ولاقيلك الدكتور عادل جاي ووشه متغير، شر بر خير يا ابني فيه ايه؟ إلا يا طنط بمبا، فاكيها كانت مقرية فتحتها على واحد اسمه سعيد؟ يا اخويا. وسبتوه ليه؟ عشان انت تقدمت لها يا حبيبي. وكانت مخطوبة لابن عمها محمود؟ يا اخويا. وسبتوه ليه؟ عشان اسم الله عليك كانت تقدم لها سعيد. يعني لو اتقدم لبنتكم واحد احسن مني هتسيبوني انا كمان؟ لا يا خالتي بامبا، انا مضطر افسخ الخطبه دي. واشتكي يا اختي للراجل ابو سيد يقوم يروح طالع فيا ويقول لي. وله حق يا بامبا، وستين حق كمان. وبتقول له حق كمان؟ ايوه. هو مش عيب الراجل يرجع في كلمته يا ابو سيد؟ هو الراجل ده مش بيبقى مربوط من كلمته ومن لسانه؟ ايه، ومش عيب لما رجعنا في كلامنا اكتر من مره يا بامبا؟ اللي ادي كلمه ما يرجعش فيها يا بامبا. وحياتكم ولا سالت فيه، وخدت بعضي ورحت لسعيد، لقيت يا اختي مالوش غرض، جريت لمحمود لقيته قال ايه خطب واحدة تانية. هو احنا يحتي كنا غصبنا عليهم؟ مش هم اللي جم لحد عندنا وطلبوا بنتنا؟ يعني هم اللي كان لهم غرض؟ هم اللي يختي رجعوا في كلامهم ليه؟ بس مش بقول لكم ماليش بخت مع حد ابدا. يا عيني عليا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.